أم عبد الرحمن من الجزائر، سؤالها لها سؤالان. سؤالها الأول عن زوجة أخيها وتعاملها السيء. إذن لي أن يكون الجواب عاما شيخي. من يدخل داخله في الأسرة، سواء كان من النساء دخلت عليهن زوجة أخ، امرأة أب جديدة، أي داخل زين أو جارة أو كذا، وجدوا منها إساءات لا تمكث معهم في البيت، لكن يوجدوا إساءات إذا التقوا بها وهم يحسنون إليها، ما التوجيه لهم؟ الله تبارك وتعالى يقول سبحانه في سورة النور بعد ذكر حادثة الإفك التي رميت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم. فما يحصل في بعض البيوتات، إما أن يكون يتيما عند أسرة أو تكون امرأة عجوز لا راعي لها يرعى ترعاها أحد الأسر، أو شاب أو بنت أو قريب يدرس في بلد ويكون عند بني عمه أو بني خاله، فمثل هذا الذي ينبغي لأهل الأسرة هذه أن لا يقطعوا إحسانهم بالإساءة إليه. والفقهاء رحمهم الله نصوا في كتاب الحدود على أن الفقير أو المحتاج أو المضطر، كل هذه صور، إذا سرق قطعت يده سوى حالة الاضطرار ففيها كلام لأهل العلم. لو أن هذا الفقير سرق تقطع يده ويعطى في الوقت نفسه من الزكاة كما قال شيخ الإسلام تيمية وابن القيم جمع من أهل العلم، فهذا الإنسان الذي يكون في بيت إحدى يعني الأسر ينبغي أن يحسنوا إليه، والذي يستجلب صلاح الخلق ليس هو الإساءة إنما هو الإحسان والتربية وتعويده. نعم أحيانا قد يحتاج إلى التنبيه له ويحتاج إلى الإغلاظ له، ولكن في صور معينة محددة ليس منهجا هو. فالذي ينبغي لهذه الأسرة أن تلطف بهذه المرأة المحتاجة أو الذي التي لا عائل لها أو التي تكون يعني أولادها أولاد سوء وتكون عند يعني أسرة أخرى، ينبغي أن يتمموا إحسانهم ولا يبطلوه بالمن والأذى. أسأل الله أن يوفق الجميع لهداه.